بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله في تهذيب مختصر التحرير: فصل. المباح ما خلا من مدح وذم لذاته وليس منه فعل غير مكلف، ويسمى طلقا وحلالا، والإباحة إذا أريد بها خطاب فشرعية وإلا فعقلية. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ثم ذكر يعني الحكم الخامس من الأحكام التكليفية والمباح. والمباح ليس فيه تكليف، ولكن العلماء أدخلوه في الأحكام التكليفية من باب التجوز، وإلا وليس فيه تكليف. قال: المباح ما خلا من مدح وذم لذاته، فلم يمدح فاعله ولم يذم تاركه شرعا لذاته. أما إذا كان لأمر خارج فإنه على حسب هذا الأمر، فالأمر قد يكون في أصله مباحا، لكنه يعني إذا استخدم لأمر خير يكون خير ويؤجر عليه، مثل شراء الطيب. إذا شرى الإنسان عطر ونوى به التطيب للجمعة فإنه يكون مأجور ومستحب، ولا هو في الأصل مباح أن يشتري الإنسان عطر. وإذا اشتراه لأمر محرم مثل السكر أو لأمر يكون حرام، هو في الأصل مباح لذاته، لكن إذا قصد به أمرا مستحبا أو مشروعا صار مستحب، وإذا قصد به أمرا محرما صار محرم. فالوسائل لها أحكام المقاصد. شراء الثوب، لو شراء الثوب يقصد به ستر العورة في الصلاة صار واجب، يجب عليه أن يستر عورته، وفي الأصل مباح. وإذا شراه للتزين للعيد والجمعة صار مستحبا، وإذا شراه للشهرة صار حرام. يعني فالأمر راجع إلى المقصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ويسمى طلقا وحلالا، فمن أسمائه المباح والحلال والطلق. ويطلق الطلق يعني عند الفقهاء غالبا في الملك، يقول هذا ملك طلق، يعني غير مقيد بوقف أو برهن أو نحو ذلك. يقول فلان يملك هذا ملكا طلقا، يعني لا يقيده وقف فيهو بيعه وله التصرف به. وكذلك يعني المرهون، يعني لا يقال ملك طلق بل هو ملك مرهون. قال: وحلال، يسمى أيضا حلال ومباح ونحو ذلك. قال: والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية، يعني إذا كان هذه الإباحة مبنية على خطاب من الشارع فهي مباحة، كقول الله تعالى: وأحل الله البيع، هذه إباحة لكنها شرعية جاءت من الشارع، فالبيع حلال إباحة شرعية لأن جاء فيها خطاب: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه. هذه كلها إباحة شرعية لأن جاءت بدليل من الشرع، فإن لم يكن هناك دليل من الشرع على إباحتها فهي إباحة عقلية، يعني دل العقل على إباحتها، كما في الأطعمة الحديثة مثلا طعام أو مثلا حيوان لم يرد فيه نص هل هو حلال أو لا، فالأصل فيه الإباحة، والألبسة والأشربة وغير ذلك، العقود لو جاء عقد من عقود البيع والأصل أنه حلال فهذه إباحة يعني عقلية. حسن الله. فصل. خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة. وأقسامه: علة وسبب وشرط ومانع. والعلة شرعا ما اقتضى حكما شرعيا وإن تخلف لمانع أو فوات شرط، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهو عقلي كحياة لعلم، وشرعي كطهارة لصلاة، ولغوي كأنت طالق إن قمت، وهذا كالسبب، وعادي كغذاء لحيوان، والمانع ما يلزم من وجوده العدم، لا من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل وإجزاؤها، وكصحة قبول، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة أو ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة، والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، فشمل الخمسة، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. أحسنت. الآن بدأ بالأحكام الوضعية، انتهينا من الأحكام التكليفية وقلنا هي خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والآن بدأ يتكلم عن الأحكام الوضعية. قلنا الوضعية هي ما وضعه الشارع، فهنا قال خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. فمن الفروق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أن الأحكام التكليفية طلب وليس خبر، صلوا افعل قم اترك، فهي إما أمر بالفعل وإما أمر بالترك، هذه الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية فهي خبر: وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا خبر، يعني ليس فيه أمر أو نهي وإنما هو خبر، فهي أحكام خبرية استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. فالشارع وضع هذه الأحكام الوضعية، يعني وضعها علامة على الحكم، إما جعلها سبب أو شرط أو مانع، أو جعلها صحيحة أو فاسدة، أو رخصة أو عزيمة. إذن هي أمور وضعها الشارع علامات على صحة العبادة وفسادها، تقول هذه عبادة صحيحة، هذه عبادة فاسدة، تقول هذا شرط، هذا واجب، تقول هذا شرط، هذا سبب، هذا مانع، هذا علة، فهي علامات وضعها الشارع. قال: ولا يشترط له تكليف. في الأحكام الوضعية لا يشترط تكليف، فمثلا إذا غربت الشمس أفطر الصائم، هذا سبب لفطر الصائم، ومن ملك نصابا، ملك النصاب سبب للزكاة، شخص عنده 40 من الغنم فإنه هذا سبب لبذل الزكاة، سواء كان مكلف أو غير مكلف. لو كان صبي صغير ورث من والده غنم وعددها 40 وهي سائمة وهو صبي غير مكلف، فملك نصابا، ملك النصاب سبب للزكاة، فلا نقول يشترط أن يكون مكلف، فالزكاة يعني تؤخذ من ماله ولو كان مجنون ولو كان يعني صغيرا غير مكلف، فلا يشترط في الأحكام الوضعية التكليف، لا يشترط أن يكون مكلفا. قال: ولا يشترط له تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة، يعني لا يشترط أن يكون من فعل المكلف. الحكم الوضعي يعني غروب الشمس، هل هو من فعل المكلف؟ لا، ليس من كسبه، الله عز وجل هو الذي جعل الشمس تغرب، وغروبها سبب لصلاة المغرب، وغروبها سبب لفطر الصائم، فلا يكون الفعل الوضعي من كسب، من فعل المكلف. ولا علم ولا قدرة كذلك، لا يشترط العلم بذلك. فالمرأة مثلا لو كانت نائمة بجوار رضيعها فانقلبت عليه فمات، تضمن، فهي سبب وفاته ولو كانت نائمة، فلا يشترط أن يكون مترتب على علم. ولا قدرة، فمثلا لو كان إنسان مكره وطلق امرأته، فهل يقع الطلاق أو لا على خلاف بين أهل العلم. إذن الحكم الوضعي لا يشترط أن يكون العبد مكلف ولا من كسبه ولا داخل في قدرته أو علمه، ونحو ذلك. ثم قال: وأقسامه أقسام الحكم الوضعي علة وسبب وشرط ومانع. يعني أقسامه ذكر هنا سبعة أنواع، ذكر السبب والشرط والمانع والعلة والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة، ذكر ثمان أنواع. وسابقا تقدم معنا في الواجب الأداء والقضاء والإعادة، يعني ذكر 11 حكم من أحكام الحكم الوضعي: العلة والسبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والرخصة والعزيمة. وسبق تكلمنا عن الأداء والقضاء والإعادة. بدأ بالعلة، قال: والعلة شرعا ما اقتضى حكما شرعيا وإن تخلف لمانع أو فوات شرط. فالعلة التي عندما توجد يوجد الحكم، وعندما لا توجد العلة لا يوجد الحكم. فعندنا مثلا إذا وجدت النجاسة على الثوب صار الثوب نجسا، وإذا لم توجد النجاسة على الثوب فإن الثوب لا يكون نجس. لذلك يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، لم توجد العلة لا يوجد الحكم. الربا مثلا يجري في الذهب والفضة، والعلة في كون الذهب والفضة يجري فيهم الربا أنها ثمن للأشياء، فكل ما كان ثمن للأشياء يجري فيه الربا. الريال يعني ثمن للأشياء، فإذا كان ثمن للأشياء فإنه يجري فيه الربا. إذا أبطل التعامل بالريال، أبطله السلطان، ألغيت العملة، لا يجري فيه الربا، لأن العلة فيه في كونه يجري فيه الربا أنه ثمن. فإذا كان لا قيمة له صار ورق، مجرد ورق هكذا لا قيمة له، فإنه لا يجري فيه الربا. إذن العلة إذا وجدت وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال: وإن تخلف لمانع أو فوات شرط. يعني مثلا الإرث يرث الإنسان بسبب النسب، فكونه ولد لهذا الميت يرث، هذا هو الأصل. لكن قد يتخلف الإرث لكونه قاتل، وجد مانع فهو ولد لهذا الميت، الأصل أنه من أسباب الإرث النسب، يعني هذا ولده وأن الوالد يعني يرثه ولده، لكن وجد مانع فتخلف السبب، تخلفت العلة لوجود مانع لكون هذا الابن رقيق أو قاتل أو كافر، هذه موانع تمنع من الإرث. أو فوات شرط كذلك، إذا اختل شرط من شروط العبادة فإنه وإن وجد السبب لا تلزم العبادة. غربت الشمس لكن الإنسان مثلا يريد أن يجمع الصلاة، أو المرأة حائض مثلا، فإنه يتخلف الحكم لفوات شرط أو لوجود مانع. ثم قال: والسبب. السبب قريب جدا من المانع، لذلك العلماء منهم من يقول السبب والمانع هما بمعنى واحد، ومنهم من يقول العلة هو ما وجد الحكم يعني بها، والسبب ما وجد الحكم عنده لا به، وهما قريبان من بعض. فالسبب قال هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إذا لم تزل الشمس لا يدخل وقت الظهر، هذا هو السبب. فزوال الشمس سبب لصلاة الظهر، فإذا وجد السبب وجد الحكم، لم يوجد السبب لم يوجد الحكم. الإنسان عندما يكون قريب لهذا الميت بسبب النسب، إذا وجد النسب ورث، إذا لم يوجد لا يرث، إلا إذا وجد مانع، يعني قال لذاته. فإذا وجد مانع كان يكون قريب للميت لكن هناك من يحجبه، فمثل ابن الابن قريب للميت لكن لما وجد الابن حجبه من الإرث، فهذا لأمر خارج، وإلا الأصل أن أقارب الميت يرثونه، لكن لما وجد يعني من يحجبه لأمر خارج فإنه منع من الإرث، ولذلك قال لذاته، لكن إذا كان لأمر خارج فإنه يعني يمنع من الإرث. قال: والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط إذا عدم عدمت العبادة، من شروط الصلاة الطهارة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة، من شروطها، من شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا دخل الوقت وجدت العبادة، فإذا لم يدخل الوقت فإن العبادة لا تصح. فمن شروط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدمت العبادة، لكن لا يلزم من وجوده وجود العبادة. فقد تكون متوضئ وطاهر لكن ما هو وقت صلاة، فلا يلزم من وجود الشرط وجود العبادة، قد توجد وقد لا توجد. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدمت العبادة، لكن إذا وجد ليس شرطا أن توجد العبادة. فقد يكون الإنسان متوضئ ولكن ليس وقت صلاة، أو يكون صلى، فلا يلزم من وجوده وجود العبادة ولا عدمها. قال: الشرط قد يكون عقلي كحياة لعلم، عندما يوصف الإنسان بأنه عالم، لا يكون الإنسان عالم إلا إذا كان حي، فهذا شرط عقلي، العقل يقتضي ذلك. إذا قلت فلان يعني عالم، يلزم من شروط العلم أن يكون إنسان حي، فهذا يسمى شرط دل عليه إيش؟ العقل. قال: وشرعي كطهارة لصلاة، لا تقبل صلاة بغير طهور، فهذا شرط فرضه الشارع، فالشرط منه ما هو عقلي ومنه ما هو من الشرع كاشتراط الطهارة للصلاة. ولغوي كأنت طالق إن قمت، هذا شرط، إن نجحت أعطيتك 100 ريال، إن حفظت الدرس أكرمتك، هذا شرط لغوي، فهذا دل عليه اللغة، فهو شرط لغوي لا شرعي ولا عقلي، وإنما بمقتضى اللغة، وهذا كالسبب، يعني الشرط اللغوي كالسبب تماما، إن وجد وجد المسبب، وإن عدم عدم، فإن حفظ أكرمته، وإن لم يحفظ لم تكرمه. قال: وعادي كغذاء لحيوان، يعني هناك شرط دل عليه العادة والعرف، أن الحيوان يبقى عندما يتغذى، عندما لا يتغذى يموت، فهذا دل عليه العادة والطبيعة، عندما تمنعه من الماء ومن الطعام سيموت، فهذا شرط لبقاء الحيوان أن يكون يتغذى. إذن هذه من أنواع الشروط، عندنا شرط عقلي وشرط شرعي وشرط لغوي وشرط عادي أو العرف دل عليه العادة والعرف. قال: والمانع ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع عدمت العبادة، الحيض مانع للصلاة والصيام، فإذا وجد الحيض امتنعت الصلاة، لا يصح المرأة أن تصلي وليس لها أن تصوم، فهو مانع. القتل مانع للإرث، الكفر مانع للإرث، فإذا كان الإبن كافرا فهذا يمنعه من الإرث، فإذا وجد المانع عدم الحكم. قال: ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني امرأة غير حائض هل يلزم أن تصلي؟ ليس بلازم، قد يكون وقت صلاة فتصلي، وقد يكون ليس وقت صلاة فلا يلزمها الصلاة. كذلك شخص لم يقتل والده، هل يلزم أن يرث؟ لا يلزم، قد يكون محجوب، قد يكون والده ليس عنده مال أصلا، مات عليه ديون ما عنده مال، فلا يوجد إرث. فالمانع إذا وجد عدم الحكم، وإذا عدم لا يلزم أن يوجد الحكم، قد يوجد وقد لا يوجد. ومنه من الحكم الوضعي الصحة والفساد، وهذا يكون في العبادات وفي المعاملات، الصحيح والفاسد، يعني تقول عبادة صحيحة وعبادة فاسدة، تقول هذه المعاملة صحيحة، هذا البيع صحيح وهذا البيع فاسد، هذا العقد عقد الزواج صحيح وهذا عقد فاسد، هذه من الأحكام الوضعية. طيب ما هو الصحيح في العبادات؟ قال: هو سقوط القضاء بالفعل وإجزاؤها، يعني إذا فعلت هذه العبادة سقط عنك الحكم فهي تبرأ الذمة بفعلها. أنت صلينا المغرب الآن أن سقط الواجب فليس عليك أن تصلي أخرى، فهذه عبادة صحيحة، فبرئت ذمتك من أن يوجب عليك صلاة، هذا هو الصحيح. فالصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. أنت غير مطالب بالصلاة، لماذا؟ لأنك أديته وذمتك ليست مشغولة بالصلاة، بل ذمتك بريئة فلا يلزمك أن تصلي. إذن الصحيح من العبادات هي ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. قال وكصحة قبول، لما تقول عبادة مقبولة أو عبادة صحيحة هما بمعنى واحد، لكن من العلماء من استشكل مثلا حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهل نقول أن صلاته فاسدة أو نقول صحيحة لكن غير مقبولة، أو نقول هي صحيحة وبرئت ذمته وسقط الطلب عنه ولكنه لا يؤجر عليها؟ قالوا الثالث، قالوا لا تقبل له صلاة يعني لا يؤجر عليها وهو مطالب بفعلها. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني القبول والصحة بمعنى واحد، لكن هنا نفي القبول ليس نفيا للصحة في الحديث وإنما نفي للأجر. فشارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولو صلى 40 يوم فهو مطالب بالصلاة وملزم بفعلها، ولكن لا تقبل يعني لا يؤجر ولا يعطى أجر الصلاة. قال وفي معاملة في البيوع والعقود ونحوها ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. يعني وش المقصود من البيع؟ أن تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري، وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع، فهذا هو ترتب، تترتب الآثار عليها. فالبيع الصحيح هو من انتقل به الثمن من المشتري إلى البائع، وانتقلت السلعة من البائع إلى المشتري. هالسلعة هذا الجوال مثلا كان قبل ملك للبائع، بعد عملية البيع صار هذا الجوال ملك للمشتري ولا يملكه البائع، وقيمة هذا الجوال 1000 ريال كانت للمشتري، انتقلت من المشتري إلى البائع صارت ملكا له، فهذا هو الترتب، ترتبت الأحكام، انتقل الملك من البائع إلى المشتري ومن المشتري إلى البائع. قال وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة، يعني يقول الفاسد والباطل بمعنى واحد، فإذا قيل هذا فاسد وهذا باطل فهما بمعنى واحد، لكن الحنابلة فرقوا بين الفاسد والباطل في بابين من أبواب الفقه، في باب الحج وفي باب النكاح. فقالوا في باب الحج إذا أفسد حجه بالجماع قبل التحلل الأول أو في العمرة قبل الفراغ من السعي، قالوا هذا حج فاسد والعمرة فاسدة، ولكن يلزمه أن يمضي فيه وأن يستكمل الأعمال وأن يحج من قابل، وعليه بدنه وعليه الإثم، ويرتب عليه 5 أمور. إذا جامع قبل التحلل الأول، قبل رمي جمرة العقبة، جامع في مزدلفة أو في عرفة، أو يعني بعد أن أحرم بالحج في ميناء قبل التحلل الأول، قالوا يلزمه 5 أمور: الإثم وفساد الحج والاستمرار فيه وأن يذبح بدنه وأن يحج من قابل في السنة القادمة، سموا هذا حج فاسد. طيب ما هو الحج الباطل عندهم؟ عندهم الباطل الذي لا يصح والعياذ بالله كالردة، شخص مثلا ارتد في حجه مثلا سب الله وسب الرسول في مزدلفة أو في عرفة أو كذا فكفر، قالوا الآن الحج باطل ما يصح أن يستمر فيه ولا ينفع لا بدنه ولا يعني خلاص الحج بطل. نعم يعني يحرم من جديد، يحرم من جديد، نعم ما يبني على السابق. نعم بطل حجه، لكن يحرم يحرم من عرفة إنه يعني يدرك الحج، لكن لو كان في مزدلفة يعني أو مثلا يوم العيد خلاص بطل حجه. نعم ما يصح. إذن هذا الباب الأول في الحج. الباب الثاني فرقوا بين الفاسد والباطل في النكاح، فقالوا إذا كان النكاح متفق عليه بين العلماء على النهي عنه والمنع منه فهو نكاح باطل، مثل نكاح الخامسة، نكاح المحرم الأخت أو الأخت من الرضاع أو كذا، هذا بالإجماع العلماء يقول النكاح لا يصح، فهذا يسمونه باطل. لكن لو كان النكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي وبلا شهود قالوا هذا فاسد. فالحنابلة فرقوا بين الباطل والفاسد في هذين البابين فقط، باقية الأبواب قل عبادة صلاة باطلة أو فاسدة بمعنى واحد، ما في فرق. لكن في الحج يفرقون بين الفاسد والباطل، وفي النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل. قال والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح فشمل الخمسة. العزيمة حكم شرعي ثابت بالقرآن وبالسنة بالإجماع بالقياس، خال عن معارض، لا معارض له، وأحل الله البيع، هذا حكم شرعي ثابت، وحرم الربا، لا معارض له، فهذا يسمى عزيمة. عزيمة خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هذا عزيمة لا معارض له، فهذا يسمى عزيمة. قال فشمل الخمسة يعني الأحكام التكليفية الخمس. فقد يكون العزيمة واجب مثل إقامة الصلاة، صوم رمضان، هذا ركن وفرض وهو عزيمة، كتب عليكم الصيام، دليل ثابت بحكم شرعي خال عن معارض لا معارض له، فهذا فرض وواجب وهو عزيمة. وقد يكون مستحب، لأن سلم أمر بالسواك عند الصلاة وهو خال عن معارض، فالسواك عزيمة وهو مستحب. وقد يكون مباح وأحل الله البيع، هذا مباح. قد يكون مكروه، نهى عن الالتفات في الصلاة، التفات بالوجه بالعين، هذا مكروه. وقد يكون محرم، محرم الربا، هذه كلها أدلة ثابتة لا معارض لها، فيكون هذا الحكم عزيمة. إذن العزيمة قد يكون واجب، قد يكون مباح، قد يكون مندوب، قد يكون محرم، قد يكون مكروه. قال والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الرخصة على خلاف الدليل، الأصل في الصلاة أنها تصلى أربع، فإذا صلاها ركعتين هذه رخصة، فإذن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل. أكل الميتة يعني حرام، لكن عندما يخاف على نفسه الهلاك هذه رخصة. الفطر في السفر رخصة، الصلاة قاعدا رخصة، القصر والجمع، الجمع في حال المطر رخصة، الصلاة في الرحال عند البرد الشديد رخصة، وهكذا. فهي تأتي على خلاف الدليل، الأصل أن الصلاة في المسجد لكن رخص لهم أن يصلي في بيوتهم للبرد، والأصل أن أكل الميت حرام لكن رخص له للمحافظة على حياته، وهكذا. فالرخصة هي حكم ثابت ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض الراجح، بسبب السفر، بسبب المرض، بسبب الخوف، بسبب العجز خفف عنه، فهذه من أسباب التخفيف. فالرخصة ما ثبت على خلاف الدليل. الرخصة قد تكون واجب مثل أكل الميتة إذا خشي أنه يموت، وعنده مثلا لحم لم يذبح على الطريقة الإسلامية وخشي أنه إذا ما أكله يموت، فإنه يكون واجب عليه أن يأكل. وقد تكون الرخصة مستحبة كالفطر في رمضان للمسافر، هو رخصة ويستطيع الصوم، لكن يستحب له أن يفطر إذا وجد مشقة، أو القصر في الصلاة هي رخصة لكنها تكون مندوبة. منها ما يكون مباح للجمع، مثلا عند المطر يباح، هذا يباح الإنسان يجمع عند المطر. فنقول أن الرخصة لا تكون حرام ولا تكون مكروه، إنما تكون واجب أو مندوب أو مباح فقط. نعم أحسن الله إليك. فصل التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع والمحكوم به فعل بشرط إمكانه وعلم مكلف، ومتعلقه في نهي كف النفس، وشرط في محكوم عليه عقل لا حصول شرط شرعي، فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه بضرب أو تهديد بحق أو غيره، لا من كآلة بحمل أو عذر بسكر وآكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ. نعم، يقول التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، فالتكليف هو يتناول الأحكام الخمسة، يعني ما دل عليه خطاب الشرع فأنت مكلف فيه، إما واجب أو محرم أو مندوب أو مكروه أو مباح، فهو التزام ما اقتضاه وما دل عليه خطاب الشارع من القرآن والسنة، والمحكوم به هو فعل المكلف، يعني فعله وقوله، سواء كان فعلا أو كان قول. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال قبل ذلك: زخرف القول غرورا، فقال زخرف القول غرورا وقال لو شاء ما فعلوه، فعد القول فعلا، فهنا يعني يشمل القول ويشمل الفعل. قال: بشرط إمكانه، يعني الشارع لا يأمرنا بما هو مستحيل ولا يأمرنا بما هو متناقض، لا يمكن الشارع يقول قم واقعد في نفس الوقت، ما يمكن يكون متناقض، فيأمرنا بما هو في وفق الطاقة ووفق الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يأمر سبحانه وتعالى إلا بما هو بإمكان المكلف، والمكلف لا يطالب بفعل إلا فعل يطيقه ويقدر عليه. قال: وعلمي مكلف، كذلك يعلم أن هذه العبادة مفروضة عليه ومقدرة وواجبة عليه شرعا، ومتعلقه في نهي كف النفس، يعني النهي وش المطلوب منك؟ تكف النفس، يعني الربا، الزنا، أكل المال الحرام، المطلوب هو كف النفس. أما الواجب، الأحكام التكليفية، الواجب والمستحب، فإن المطلوب منك الفعل أو القول، إما أن تقول وإما أن تفعل، لكن الحرام كف النفس وارتداعها عن هذا الفعل. قال: وشرط في محكوم عليه المكلف، من هو المكلف؟ قال: هو العاقل البالغ. قال: عقل لا حصول شرط شرعي، يعني يشترط في المكلف أن يكون عاقلا حتى يفهم الخطاب، إذا قلت له صل يفهم ما هي الصلاة، إذا قلت له صم يفهم ما هي الصيام، ما هو الصيام، ما هي الزكاة، فيشترط فيه العقل. قال: لا حصول شرط شرعي، يعني لا يشترط أن يكون مسلما، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالإيمان، فالكافر مخاطب بالصلاة، مخاطب بالزكاة، مخاطب بالصيام، ويوم القيامة يعاقب على تركه الصلاة، لذلك الله عز وجل يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فعاقبهم على ترك الصلاة، وأنهم لا يطعمون المسكين أيضا، فهم يعني معاقبون على تركهم للزكاة، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فالمحكوم عليه هو من كان عاقل. قال: ويكلف مع سكر لم يعذر به، يعني السكران هل هو مكلف أو لا؟ إذا شرب سكر وهو غير معذور شرعا بهذا السكر، يعني غير مكره وهو عالم أن هذا خمر وشربها متعمدا، قال: هو مكلف. فإذا كان مكلف فإن الأحكام تترتب عليه، فلو طلق وهو سكران قالوا يقع طلاقه، ولو قتل قالوا يقتل لأنه مكلف، ولو زنى قالوا يرجم. طيب اعتذر بأنه سكران لا عقل معه، قال: أنتم قلتوا شروط التكليف العقل ولا عقل معه، قالوا: لا، السكر لا يعذر، فإذا سكر فإنه لا يعذر في المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه يعذر بأقواله لا بأفعاله، فلو طلق قالوا لا يؤاخذ، ولو مثلا والعياذ بالله سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالدين قالوا لا يكفر، فيعذر بأقواله دون أفعاله، لكن لو زنى أو قتل فإنه يعاقب على ذلك. إذن المسألة فيها خلاف في المذهب، القول الأول أنه غير معذور مطلقا لا بقول ولا بفعل، والقول الثاني أنه معذور بأقواله دون أفعاله. قال: وإكراه بضرب أو تهديد بحق، قالوا إذا كان مكره بحق فإنه مكلف. لو مثلا أكره شخص على أن يبيع بيته لوفاء الدين الذي عليه وهو لا يقبل ومكره ولا يرضى بهذا، لكن ألزمه ولي الأمر أو القاضي أن يبيع بيته، قالوا ينفذ البيع ويصح، فيصح البيع لأن هذا إكراه بحق. فإذا كان إكراه بحق فإنه يعني هذا المكره يعتبر مكلف. قال لا من كآلة بحمل. لو كان الإنسان مكره لكن ليس له أي تصرف، أتى شخص إليك ودفعك دفعة قوية فسقطت على طفل أو على امرأة أو على أواني وكسرته أو كسرت هذا الطفل أو مات هذا الطفل، قالوا أنت كالآلة ليس لك تصرف. فإذا كان كالآلة مكره كالآلة فإنه لا ضمان عليه، والضمان على المتسبب الذي دفعه هو الذي يضمن. قال أو عذر بسكر. شخص شرب شراب لا يظن أنه يظن أنه عصير تفاح، شربه فإذا هو خمر، ف يعني اعتدى أو تلفظ أو جنى، قالوا فإنه يعذر بذلك. قال وآكل بنجا ومغمى عليه، الطبيب أعطاه بنج فأخذ يهذري هذا المريض وطلق أو تكلم، قالوا لا يؤاخذ بكلامه. ومغمى عليه كذلك. والنائم، شخص وهو نائم مثل امرأة انقلبت على صغيرها، قالوا ليس عليها قصاص ولكن عليها الضمان. الضمان حتى البهيمة تضمن، إن لو واحد دخل مثلا حصان أو ثور بسط الناس في سوق فتعدى فانصاحبه يضمن، فالضمان يختلف. الضمان يعني حتى الطفل الصغير يضمن، لكن هل يوجد قصاص؟ لا، ما يقتل، ما يقتص منه ولكنه يضمن. قال ونائم وناس ومخطئ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومجنون وغير بالغ، هؤلاء كلهم يعني لا تكليف عليهم. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أحسن الله إليكم. باب الكتاب هو القرآن، وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته، وهو الأصوات والحروف والسبع متواترة، ومصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة، فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، وغير متواتر ليس بقرآن فلا تصح به، وما صح منه حجة، وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه لاشتراك أو إجمال، ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل لا بمقتضى اللغة. حسنت. الآن بدأ بذكر الأدلة الإجمالية. قلنا الأدلة المتفق عليها أربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والآن بدأ بذكر الأدلة، فبدأ بالكتاب القرآن. قال القرآن لأن الله عز وجل يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال القرآن هو الأصل، هو أصل هذه الأدلة، وهو الأساس، وهو يعني هو أساسها وأصلها. قال وهو كلام، يعني كلام الله عز وجل، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه. الله عز وجل تحدى المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم بعشر سور، أم يقولون افتراه، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة منه، وتحداهم أن يأتوا بأي شيء منه، فإن كنتم في شك وإن كنتم في شك مما نزلنا على أيوة فأتوا بسورة من، لا في آية بحديث سورة البقرة في قول الله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال لو جزء من آية، لو جزء من آية، فتحداهم بذلك ولم يستطيع. فكلام الله سبحانه وتعالى معجز متعبد بتلاوته، نتعبد الله عز وجل بتلاوته، وهذا يخرج الحديث القدسي، وإن كان كلام الله عز وجل لكنه لا يتعبد الله عز وجل بتلاوته، وهو الأصوات والحروف، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالقرآن هو كلام الله عز وجل وهو صوت، إن الله عز وجل كما ورد في الحديث ينادي بصوت يا آدم أخرج بعث النار، فهو كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعانيه. قال والسبع متواترة، يعني القراءات السبع المتواترة حجة عند الأئمة الأربعة باتفاقهم وعند غيرهم. فهذه القراءات السبع يعني مثل قراءة حفص عن عاصم هذه متواترة، وإن كان المشهور عندنا حفص فقط لكن تلقاها عن عاصم مئات أو ألوف، لكن المشهورة عندنا هي رواية حفص فقط، وإلا رواها عنه مئات فهي متواترة. قال والسبع متواترة يعني حجة ويعمل بها، فإذا جاءت قراءة عن حفص أو عن ورش أو عن نافع أو ابن كثير أو الدوري أو غيرهم فهي حجة. قال ومصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة، إذن عندنا القراءات السبع عندنا الحروف السبع، فبينهما فرق. فالقرآن نزل على سبعة أحرف يعني لهجة من لهجات العرب، فمن تيسير الله سبحانه وتعالى للعرب في الجزيرة العربية نزل القرآن بلهجاتهم فيعرفون القرآن ويكون حجة عليهم، لأن كبير السن لا يستطيع أن يغير لهجته. لأن لو تأتي إلى شخص في الستين في السبعين من عمره وتريد أن ينطق كلمة بنفس المعنى لكن كلمة أخرى ما يستطيع. فنزل القرآن بلهجات العرب في على أحرف على لغات العرب حمير وتميم وطي وقريش، فلما جاء زمن عثمان رضي الله عنه جمعهم على مصحف قريش، يعني صارت الشوكة والقوة لقريش وانتشرت لغة قريش وصار من السهل النطق بها والتعامل بها، فألغى الستة أحرف وأبقى الحرف الذي بلهجة قريش. قال فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة. فلو صلى الشخص بقراءة من القراءات السبع تصح صلاته، لكن يلزمه أن يقرأ الصلاة كلها بقراءة واحدة، ما يتنقل، ما يقرأ مثلا آية بقراءة حفص ثم الآية اللي بعدها بقراءة ورش، ما يصح هذا. هذا يعني يرونه أنه أمر محرم وأنه تلاعب بالقرآن. فإذا قرأ مثلا حفص يستمر في الصلاة كلها هذه بهذه القراءة ولا يغير. قال فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، ما دام أنه متواتر وصح فإنه قرآن تصح الصلاة به، وغير متواتر ليس بقرآن. فإذا كان هناك يعني قراءة لكنها ليست ثابتة بالتواتر وإنما بالآحاد فإنها قرآن لكنها لا تصح الصلاة بها. قال وغير متواتر ليس بقرآن فلا تصح به، يعني هو ليس بقرآن ولكنه حجة يعني يعمل به، مثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، الآن حجة هي صحيحة لكن غير متواترة، فلا يجوز أن تقرأها في الصلاة ولكن يجب العمل بها. في قراءة سعد بن أبي وقاص في الكلالة وله وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، فمن أم هذه قراءة سعد بن أبي وقاص لا يقرأ فيها بالصلاة وهي حجة. يعني هذه شروط القرآن، يعني يقول ابن الجزري فكل ما وافق من وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني الرسم العثماني نفس الرسم، وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. إذن كل ما وافق من وجه نحوي، وافق وجه من أوجه اللغة العربية، وكان للرسم يعني للرسم العثماني وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. قال وغير متواتر ليس بقرآن فلا تصح الصلاة به، وما صح منه فهو حجة. قال وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه لاشتراك أو إجمال، يعني القرآن كله محكم كتاب أحكمت آياته وكله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإعجاز والكمال. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ومن القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، كما في قول الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم في هذه الآية هو ما اتضح معناه، والمتشابه عكسه، يعني لم يتضح معناه الاشتراك، فيكون اللفظ يحتمل معنيين: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فعائشة رضي الله عنها تقول الطهر، القرء هو الطهر، وكبار الصحابة يقولون هو الحيض. فهنا هذا من المتشابه الاشتراك، لأن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. قال: أو إجمال، يعني هذا اللفظ مجمل غير واضح. وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو حقه؟ قال: إن كان يسقى بالسماء العشر، وإن كان يسقى بالنضح وبالعمل نصف العشر. فهذا الآية يعني مجملة، وبينتها السنة ما هو حقه يوم حصاده. حقه بينت السنة أن الزرع إذا كان يسقى بماء السماء ففيه العشر، وإذا كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر. قال: ويحرم تفسيره برأي، لا يجوز، من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لا يجوز أن يفسر القرآن برأيه. واجتهاد بلا أصل بمقتضى اللغة، يعني كذلك لا يجوز أن يفسر القرآن برأيه. قال: واجتهاد بلا أصل لا بمقتضى اللغة، يعني يجوز أن يفسر القرآن بما ورد في لغة العرب أنه قرآن. فالقرآن كما قال ابن عباس يفسر بالقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، ويفسر بالسنة، ويفسر بأقوال الصحابة، ويفسر باللغة. إذا كانت لغة العرب توضح هذا المعنى فإنه يفسر بها. نعم. أحسن الله عليكم. باب: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة، وإقراره، وهي حجة. نعم. هذا الدليل الثاني من الأدلة الشرعية هي السنة، والسنة هي الطريقة، وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير. فالسنة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام غير الوحي، فالوحي هو القرآن، وما سوى القرآن فهو من السنة. قال: ولو بكتابة، فمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وقوله اكتبوا لأبي شات، فما ثبت عن سلم بالكتابة فهو من السنة. وفعله عليه الصلاة والسلام أيضا من السنة. ولو بإشارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشر مثلا للزبير بيده، قال ضع عنه، وأشر بيده يعني النصف، وقال الشهر هكذا، وأشر بيده يعني 29. فالإشارة أيضا من السنة. وإقراره كذلك، إذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام على أمر مثل إقرار خالد لأكله من الضب، هذا أيضا من السنة، وهي حجة بإجماع المسلمين. قد أمر الله عز وجل في أكثر من 100 آية بالقرآن باتباع الرسول وطاعته، فالسنة حجة بإجماع المسلمين. صلى الله عليه وسلم. فصل: أو ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم جبليا كنوم، أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتية فمباح، وإن وقع بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله، وإلا فإن تقرب به فواجب وإلا فمباح، وإن سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه. نعم. إن يقول: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص به، فهذا لا يقتدى به. يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج أكثر من 4، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا محل للاقتداء، هذا القسم الأول. الثاني ما يفعله من باب الجبلة يعني الخلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام ويعني يأكل ويشرب وهو بشر، فأفعال الخلق هذه أيضا ليست محل اقتداء في الأصل. الثالث ما يفعله من باب العادة يعني من اللباس، مثل لبسه للعمامة، لبسه للإزار والرداء، هذه أيضا ليست محل اقتداء، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم لم يكونوا يتكلفون لباس المدينة لما سافروا إلى الشام وإلى مصر، لم يكانوا، بل كانوا يلبسون لباس أهل تلك البلاد، ولو كان سنة لفعلوا ذلك، فهذا من باب العادات. أيضا من أقسام فعله عليه الصلاة والسلام ما ظهر فيه معنى القربة، التقرب إلى الله عز وجل، فإنه يكون له حكم هذه القربة فيكون سنة أو واجب، مثل اطباعه عليه الصلاة والسلام في الحج، والرمل لما طبع في إحرامه ورمل، هذا فعل وظهر فيه أنه قصد ذلك، قصد الاطباع وقصد الرمل في طوافه في الأشواط الثلاث الأولى، دل على أن هذا سنة. مثل الاعتكاف لما اعتكف في المسجد في العشر الأواخر، هذا فعل ويظهر أنه قصد القربة في ذلك فهو سنة. قال أو بيانا لمجمل، فله حكم المجمل، إن الله عز وجل يقول اغسلوا فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، النبي عليه الصلاة والسلام غسل يده مع المرفق حتى شرع في العضد، ففعله هذا بيان للمجمل، فواجب في الوضوء أن تغسل اليد إلى أن يشرع في العضد ليدخل المرفق في الغسل، ففعله بيان للمجمل. لما قال أقيموا الصلاة، النبي صلى خمس صلوات، الصلوات خمس، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا، هذا فعله بيان لمجمل، أو امتثالا لنص فإنه يدل على حكم، فأمته عليه الصلاة والسلام مثله في هذا، وإلا فإن تقرب به فواجب وإلا فمباح، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفعله على جهة القربة هذا إما أن يكون واجب أو أن يكون مندوب، فإن لم يكن يظهر فيه القربة فإنه يكون مباح. لبسه للخاتم عليه الصلاة والسلام، لبسه للعمامة، هذا فعل لم يظهر منه التقرب إلى الله عز وجل فإنه يكون حكمه الإباحة. إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أقسام كثيرة، منها ما يقتدى به ومنها ما لا يقتدى. قال وإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته دل على جوازه، أو زمنه عالما به دل على جوازه، يعني الصحابة رضوان الله عليهم يقول كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دل على جواز العزل. قالوا كنا نفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا، مثل إقراره عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص لما صلى بأصحابه وهو جنب بعد أن تيمم خشية البرد، فهذا يدل على جواز هذا الفعل. قال أو زمنه عالما به دل على جوازه، لكن لو كان لم يبلغه هذا الفعل فإنه لا يدل على الجواز، يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى بقومه وهم خارج المدينة، عمره ست سنوات لأنه أكثرهم قرآن، فهل تصح إمامة الصبي أو لا؟ من العلماء من قال أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعني محرما أو لا يجوز لبلغه الوحي بذلك، ومنهم من قال لم يبلغه فلا يدل على الجواز. نعم. بسم الله عليكم. فائدة فعل صحابي مذهب له. كذلك إذا فعل الصحابي فعل فإن هذا الفعل مذهب لهذا الصحابي، وسيأتي معنا أن فعل الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فإنه حجة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما وقع الزلزال في المدينة أنه صلى، فهذا يدل على مشروعية الصلاة عند الزلزال لفعل ابن عباس، ففعله مذهب له وهو يعني حجة إذا لم يعلم له مخالف. بقي ثلاث على الأذان، كان بقي ثلاث دقائق. إيه؟ نقف إلى هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.